أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نوفق بين قاعدة المعذور بعذر شرعي كتب له الأجر كاملا، وهناك حديث يقول أن الذي يصلي جالسا له نصف أجر القائم، أثابكم الله؟ حديث من صلى صلاة الرجل قاعدا على النصف من صلاته قائما، هذا في النوافل إذا كان يستطيع القيام وصلى وهو قاعد، وبناء على ذلك لا تعارض بين الاثنين، لأن هذا متعلق بمن عنده عذر وترك الأكمل لعذر فيكتب له الأجر كاملا. وأما حديث صلاة القاعد، حديث من مسلم، فهذا في الذي لا عذر عنده، وهو أن يصلي النافلة قاعدا وهو قادر على القيام فإنه يجوز وأجره على النصف، لكنه لم يترك العذر، هنا ترك اختيارا، فلا تعارض بينهما. أما كونه المعذور يأخذ الأجر كاملا، فهذا دلت عليه أدلة كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام لما بلغ تخوم الشام وهو في غزوة العسرة: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شاركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. وكذلك دل عليها الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أن الرجل إذا مضى إلى المسجد فوجد أهله قد صلوا كتب له مثل أجرهم، وغير ذلك من الأدلة التي تدل، حتى قال بعض العلماء في قوله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، قالوا: غير مقطوع. وهذا لأنهم كانوا محافظين على الطاعات في شبابهم وقوتهم، فلما كبروا حيل بينهم وبين الطاعة بالعذر، فجعل الله لهم الأجر كاملا. الشخص الذي يكون في شبابه يصل الرحم ويطعم الطعام ويقري الضيف ويفعل أعمال الصالحة من طلب العلم والجد والاجتهاد وصيام الاثنين والخميس وصيام أيام البيض، فلما مرض قال له الأطباء: لا تصم الاثنين والخميس، لا تصم الثلاثة الأيام البيض، لا تفعل كذا، لا يكتب له الأجر كاملا، لأن بينه وبين الله إذا داوم على العمل الصالح وكان من أهله كتب في ديوان أهله. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: ولا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ولذلك يدعى يوم القيامة من باب الصيام لأنه أكثر الصيام وألفه، ويدعى من باب الصدقة لأنه ألف الصدقة وداوم عليها، ويدعى من باب الجهاد لأنه داوم على الجهاد وحافظ عليه، فهذا كله في المداومة على الطاعات. فإذا حيل بين العبد وبينها لعذر كتب الله له الأجر كاملا تاما غير منقوص، كرم من الله سبحانه وتعالى وفضل، والله تعالى أعلم.